القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أجمل صباح عندي صباحك الوردي، صباحك البسام. أجمل صباح عندي صباحك الوردي، صباحك البسام. من وردتين حلمي أسعد بصحبتك اليوم منى خليل. أهلا بك عزيزتي المستمعة في هذا اللقاء المتجدد دائما، وفي لقائنا اليوم نستمع إلى اتصالح مع نفسك. جمال دايما عندنا، استشارة طبية، ولقاءات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ عزيزتي المستمعة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أبوس إيدك يا سلمى، أنا ماليش دعوة، أنا خرصة وطرشة، لا عايزة أسمع ولا عايزة أتكلم. أنت عارفة كل حاجة يا مصراف. أنا مش هرضى أنكم تخسروا بعض. بس أعرف بس، هي ماما نسمة بيجيلها كام كل شهر؟ من مركز الصيانة ولا قطع الغيار ولا المجمع التعليمي؟ التلاتة. جده شريف الله يرحمه كان شريك في المجمع التعليمي. طب والصيانة وقطع الغيار؟ ست أم حسن كاتبة كل نصيبها في المجمع والصيانة وقطع الغيار لبابا حمادة الله يرحمه. الله يرحمه. وانت بقى بتدوري دلوقتي على كل ده ليه؟ عايزة أعرف الدنيا ماشية ازاي. مين يا أميمة اللي قالك؟ مسرات قالتلك إن السلمة بتسأل عن اللي بيطلع لهم كل شهر. اللي بيطلع لنسمة. طب ما تسأل نسمة. يعني جاي السلمة عايزة تعرف نصيبها. ده دخل للأسرة كلها، ونسمة في غاية الأمانة وعزة النفس. مش عارفة ليه هي بتعمل كده. ومسرات قالت لها إيه بقى؟ هي مسرات تعرف حاجة؟ تعرف كل حاجة. بس انا ما قلتش حاجه. ما انا قلت لاحمد كده. ايوه قلت له انك ما قلتيش اي حاجه. بس هي مش ساكته. سلمى مش ساكته. هي اتكلمت مع حد غيرك يا مسرات؟ قالت لدنيا تسال ابوها. ودنيا سالته؟ لا، ما عارفه ان ابو دنيا ما يرضاش بكده. سلمى من حقها تعرف نصيبها. كل حقوقها محفوظه، ونسمه خير من يحافظ عليها. سلمى هتفضل وراك يا مسرات. بقول لها ما اعرفش اي حاجه مع اني عارفه كل حاجه. اخيرا قعدت مع اللي هينصفني. ما تقوليش كده يا سلمى. هو انا قلت حاجه غلط؟ حضرتك يا عمو احمد كبير عيلتنا وابن خال بابا الله يرحمه. وانتوا كلكم ولادي. بس لما تقوليلي انصفك، لا انصفك من مين بقى؟ مفيش حد تجنى عليكي ابدا يا سلمى. ولما ماما نسمة تهتم بابنها هيثم اكتر مني انا ورشا. ابنها هيثم؟ هو هيثم ده مش اخوك يا سلمى؟ اخويا بس ابنها هي. لا لا يا سلمى، انا ما اسمح لكيش تقولي كده. كلكم عند نسمة واحد. ده انا كنت واثقه ان حضرتك يعني هتساعدني. بلاش يا سلمى. بلاش ايه؟ بلاش تزعلي ماما نسمة، وبلاش تظلميها. مش قلتلك عمه أحمد سامي مرزوق اتخلى عنه؟ اتخلى عنك في ايه؟ هو انت حصلك ايه؟ انت برضو اللي بتقولي كده. بقول الحقيقه. انت عارفه كل حاجه يا مسرات، وكان ممكن تريحيني. عايزه نعمل ايه؟ تقولي لي المبلغ اللي بتقبضه كل شهر قد ايه. ده عائد تجاري واعمال صيانه، ما هو ثابت كل شهر. المتوسط يعني قد ايه؟ ما اعرفش، ولو اعرف مش هقولك. وانا مش هسكت بقى، لازم اعرف واحسب نصيبي قد ايه. صالح مع نفسك. وضيفتي هي دكتورة نهلة جمال، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بيك يا دكتورة. السلام عليكم. أهلا بيك يا أستاذة منى، وفرصة جديدة بتتجدد دايما في أيام مباركة معاك ومع السادة المستمعين. يا رب تكون حلقة متميزة. دكتورة نهلة، في فقرتنا اتصالح مع نفسك النهاردة عايزين نتكلم قيمة الاعتراف بالخطأ. في كتير من الآباء بيشوفوا ان ده ما يصحش ان انا اعترف بخطئي قدام اولادي، لان المفترض ان الولاد يشوفوا دايما بابا وماما بلا اخطاء، فهل ده صح ام خطأ؟ فعلا قيمة رائعة زي ما حضرتك ذكرتي ان انا اعترف بالخطأ. طب هو انا ممكن ليه اخاف اعترف من الخطأ؟ علشان ايه؟ خوف من كراهية الناس ليا لو عرفوا ان انا اخطأت، او ان انا اكون ازعجتهم فبقى في وضع محرج، او عايز بس احافظ على شكلي ومكانتي. طيب ما هي كل الحاجات دي برضو ممكن احافظ عليها واعترف بخطئي، لان هنا الانكار او عدم الاعتراف بالخطأ هيسبب حاجات وحشة كتير اللي احنا بنعاني منها بقى في سلوكياتنا. جدال، بقاوح بالمعنى البلدي عشان بس اثبت ان انا مش غلطان، فده بيأثر على راحة الآخرين، فبيؤدي لنفورهم، وبيؤدي لأنهم كمان بيحاولوا يتجنبوا التعامل معايا. هيخليني أنا كمان متوتر الآن ومتهور في تصرفاتي، مش عارف أحسبها صح، لأن تعودت ما أعترفش بخطأ بيحصل، فبالتالي مش فارق معايا. وكل ده ممكن نحطه كمان تحت سمة شخصية، أني هكون عندي عزة بالاسم، هكون أناني، شايف ان الحقوق كلها ليا ومفيش حد تاني ليه حق. الكلام ده كله محتاج ان احنا نعيد النظر في تربية ولادنا، ونعيد النظر في سلوكياتنا احنا الاول كقدوة، ونشوف يا ترى ايه العيب علشان نقدر نصلحه. الاعتراف بالخطأ مش جريمة، بالعكس ده شيمة من شيم ايه؟ الكرام، الرجال، والرجال هنا مش الذكور، معنى الشخصية القوية اللي بتتحمل المسؤولية، القادرة على التصدي لأي موقف. يبقى الاعتراف بالخطأ ليه أمثلة كتير جدا ممكن نعلمها لأولادنا ونربيهم عليه. العملية سهلة، بس احنا محتاجين ان احنا نحط ايدينا على المكان اللي فيه الخلل. ليه ما بعترفش بخطئي؟ انا كابن عشان خايف من عقاب والدي فهأمنه العقاب. ليه ما بعترفش بخطئي وانا كبالغ كبير علشان صورتي قدام الناس؟ لا بالعكس، افهم ان صورتك هتكون افضل، تحترم، لانك عارف يعني ايه بني ادم خطاء، ويعني ايه ثقافة الاعتذار. تمام حضرتك زي ما تفضلتي، وبرضو بنأكد ان الاعتراف بالخطأ امام الاولاد بيعطي فرصة للاولاد ان هم يتعلموا من هذه الاخطاء، ده رقم واحد. رقم اتنين ان انا برضو بأتيح لهم مساحة الاعتراف بخطأهم، وطبعا الاطفال يعني اخطائهم بتبقى صغيرة، لكن لما يتعلموا ان هم يقولوا ان احنا غلطنا ده مش عيب، المهم ان احنا نتعلم من هذا الخطأ. بالضبط زي ما حضرتك ذكرتي. يبقى احنا لازم نركز في تربية اولادنا على اننا نضرب لهم دايما الامثلة الواقعية والامثلة الخيالية اللي موجودة في قصص الاطفال عن قيم الاعتراف بالخطأ وقيم الاعتذار والتسامح، بحيث ان هو تترسخ عنده الحاجات دي في اللاوعي ويبقى شايف انها طبيعية. كمان لازم يبقى فيه على طول حوار بيني وبين ولادي، ولازم اعرف الخطأ ده كان ليه. يعني هو مش عايز يخطئ، بس هو تصرف بتلقائية وبعفوية، مش مدرك الاخطار منها، او مش عارف العادات والتقاليد بتاعتنا، فلازم افهمها له وابتدي اقول له ان الخطأ في حد ذاته مش مشكلة، المشكلة تكرار نفس الخطأ، فانت لازم تيجي وتعترف لي بيه علشان نفهمه ونعرف الصح ايه عشان نمنع تكراره، عشان في الاخر انا عايزاك احسن الناس اللي احنا دايما بنقولها لاولادنا. ازاي؟ سلوكيا، اخلاقا، طرق تعامل، وهو ده اللي بيكون الشخصية السوية. حقك علي ما تزعلش، حقك علي سيدات مصر في احتفالية لشركاء النجاح. أقامت جريدة اللواء الإسلامي المصرية حفل توقيع كتاب سيدات مصر للدكتورة رانيا سالم، وذلك من خلال احتفالية كبرى تحت عنوان احتفالية شركاء النجاح. كانت هناك هبة يوسف وأجرت هذا الحوار. دكتورة رانيا أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بك يا أستاذة هبة. دكتورة رانيا، احتفالية شركاء النجاح وتوقيع كتاب سيدات مصر، ياريت حضرتك تكلمينا عن هذه الاحتفالية وهذا الكتاب. ده حقيقي فعلا، كتاب سيدات مصر هو كتاب غالي جدا عليا، هو لسه تم إصداره مؤخرا. بداية الكتاب الحمد لله بفضل ربنا قدرت ان انا اوثق فيه بعض النماذج المشرفة والإيجابية اللي موجودة، سواء من خلال احتكاكي بيهم عن طريق حضوري لبعض المؤتمرات والندوات معهم، او من خلال اعمالهم. الناس دي منهم طبعا اذكر منهم على بعض المثال شخصيات الكتاب: السيدة انتصار السيسي، جيهان السادات، دكتورة هدى بدران، دكتورة امل جمال سليمان دي سفيرة مصر للتطوع، والدة الشهيد محمد جودة السواح ده من مواليد المنصورة، محافظة الدهلية، الفنانة فاتن الحمامة وآخرين. أقدر أقولك أن أنا من خلال الكتاب ده أن أنا قدرت يبقى فيه نوع من التنوع في اختيار بعض الشخصيات. دكتورة رانيا، يعني بالفعل حضرتك اخترتي نماذج رائدة تؤكد عظمة المرأة المصرية. هم بالفعل سيدات مصر من خلال أعمالهم. من هنا جاء عنوان الكتاب سيدات مصر. سيدات مصر. حضرتك تحدثتي في هذا الكتاب عن أكثر من 20 شخصية. هم بالفعل 22 شخصية، كل منهم في مجاله، سواء تاريخ، سواء صحافة، روزا اليوسف، مجالات متعددة. كل واحد أنا حبيتك إن الكتاب عشان يبقى فيه نوع من الشغف، الكتاب ما يمشيش، ما يبقاش، ما يتصنفش يبقى لا سياسي ولا كتاب تاريخي ولا كتاب علمي. أنا حاولت إن أنا أنوع فيه للشخصيات، وده بيتهيألي تعتبر ميزة من ميزات الكتاب من وجهة نظري، إنه متنوع في اختيار الشخصيات له. دكتورة رانيا، وتم توقيع هذا الكتاب وخرج إلى النور في احتفالية كبرى تحت عنوان شركاء النجاح. ده حقيقي فعلا، من أيام بسيطة الموضوع كله، الفكرة كلها أنها بدأت عندي شغفي بدور المرأة في المجتمع اللي موجودين، فكنت حابة أن أنا أسلط الضوء على دورها اللي كان في نوع من التعتيم والتهميش عليها. ابتدى أن أنا عايزة أوثق دورها اللي أنا مؤمنة جدا بأنه دور فعال وإيجابي في المجتمع. ابتديت أن أنا أرسل أول مقالة لأسرة التحرير، ابتدوا يثني عليها، وابتدوا بعد كده مجموعة المقالات وصلت أن هي توصل لأكتر من 40 مقالة. ابتدينا في بعض الجلسة من جلسات العمل اللي تمت بيننا وبين الجورنال ان احنا نحاول نوثق المقالات دي، وبدل ما تبقى حاجة فردية نحاول ان احنا نحطها في كتاب تحت عنوان سيدات مصر. ابتدى تجميع المقالات بالفعل. بعد ما تم إصدار الكتاب لقينا فيه إشادة بيه كبيرة جدا، سواء من الجورنال أو من الناس المحيطين. ابتدينا ان احنا نرتب لإحتفالية نعمل فيها تدشين وتوقيع للكتاب اللي لقى صدى كبير قوي، سواء عن الشخصيات، من الشخصيات اللي موجودة فيه أو من الناس اللي طلعت عليه. طبعا فكرة الكتاب برضو ما نقدرش ننكر، كلنا لازم نتفق على ان فكرة الكتاب جت من خلال إيماني بدور الرئيس، فقامت الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهميته بدور المرأة وفي المجتمع. دي فكرة كانت من ضمن الأفكار اللي جت. جمالك عندنا مع خبيرة التجميل الأستاذة رجوة صقر. نتكلم النهاردة عن الاعتناء بجمال بشرتنا أثناء تواجدنا في البيت. طبعا ده لا يعني تماما ان احنا نهمل في بشرتنا، بل بالعكس نستفيد من الوقت الكبير اللي احنا قاعدينه ونهتم بالبشرة وجمالها عشان دايما تكوني متجددة ومتألقة. الضغط النفسي والتوتر بيعمل حاجات صعبة جدا يا جماعة في البشرة، ممكن يظهر لنا بعض الأمراض الجلدية زي حب الشباب، الإكزيما، شحوب الجلد، ظهور بقع دكنة، تجاعيد مبكرة. كل ده بيظهر على البشرة لو انت عندك توتر او قلق او ضغط نفسي. انا هقولك على ماسك النهاردة تعمليه وانت قاعدة في البيت. الماسك ده بيخفف من التوتر والقلق وبيخلي البشرة كلها نضارة بيخلي البشرة المجهدة ما تبقاش مجهدة. هو ماسك جميل جدا، عبارة عن توت وزبادي. هجيب 5 حبات توت احمر، 3 معالق كبيرة زبادي، معلقة صغيرة عصير ليمون، ومعلقة صغيرة عسل. ببدأ اجيب المكونات دي، اهرس التوت وبعدين اخلط كل المكونات عليه لحد ما تبقى خليط متجانس، وابدأ احطه افرده على بشرتي لمدة 15 دقيقة لحد ما ينشف، وابدأ اشيله كده بحركات دائرية، وبعد كده بشطفه بماء فاتر، وبعد ما اشيل الماسك خالص ابدأ احط مية باردة على بشرتي او مكعب تلج على البشرة. ده جميل جدا، ماسك بيخفف من التوتر وشحوب. لو البشرة عندي شحبة بيخلي البشرة كلها نضارة واشراقة وبيخفف حتة التوتر البشرة. اي احنا ما نكون يا جماعة متوترين او عندنا ضغط عصبي، اول حاجة بتظهر على بشرتنا. فانا بنصحكم بالماسك ده، جربوه عشان تكوني اكثر جمالا واشراق. وصدقوني يا جماعة ياريت نبعد عن أي توتر وقلق ونكون دايما متجددين ومتألقين. هلا سالم، ومعها دائما نستمع إلى استشارة طبية. عصام الدين عبد العظيم، استشاري طب وجراحة العيون وعضو الهيئة الألمانية للعيون. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. هل الوراثة بتكون عامل من عوامل أمراض العيون؟ طبعا في بعض الأمراض بتحصل في العيون نتيجة الوراثة. زي طبعاً. إيه يا دكتور؟ مثلا ضعف الإبصار، تلاقي الأب بيلبس نظارة، الأم بتلبس نظارة، تلاقي نسبة من الأولاد اللي أبوه وأمه بيلبسوا نظارة أو واحد بس منهم، تبص تلاقي الابن أو البنت بيطلع نظره ضعيف محتاج يلبس نظارة. في برضو بعض الأمراض التانية مثلا زي أمراض المية البيضاء، المية الزرقاء الخلقية، بيبقى العنصر الوراثي برضو ليه دور في المشكلة. وفي برضو اسمه الريتينايتس بيجمنتوزا أو الار بي اي، التهاب الشبكية التلوني. هو الحقيقة مرض نادر، ولكن لما بيحدث بتبقى الحقيقة مأساة، لأنه حتى الآن الطب ما فيش علاج جايب نتائج كويسة في هذا المرض، كلها محاولات لتقليله. لذلك دايما بننبه على الحديث الزواج، واحد هيتجوز يعمل كشف، وهي كمان اللي هتتجوز تعمل كشف، يتأكدوا ان هم مثلا ما فهمش امراض وراثيه ممكن تورث لاولادهم بعد كده. دكتور، الامراض الوراثيه في العيون بتورث للجيل الكام؟ لغاية الجيل الثالث أو الرابع. يعني أنت ساعات مثلا بيبقى واحد نظره ضعيف، طب يا دكتور أنا إزاي، أنا أبويا كويس وأمي كويس. لا، أنت لغاية الثالث أو رابع جد من الناحيتين، جد أو جدة من الناحيتين. فأنت لو عديت هتلاقي مثلا بتاع 16 شخص من الناحيتين اللي هو الأجداد، ممكن أي واحد منهم عنده مشكلة الجين بتاعه يفضل ينتقل من جيل إلى جيل لغاية ما يوصلك. فلا، الوراثة والعلم الجينات والكروموزومات علم رهيب جدا وواسع، وفي في أمراض كتيرة جدا مش بس في العيون، حاجات كتيرة في الصحة العامة بتورث من الأب أو من الجد أو لغاية تالت أو رابع جد. دكتور، في هذه الحالة بيرجع لأهمية فحص عيون الطفل حديث الولادة. طبعا طبعا لازم الطفل أول ما بيتولد بيتعمل عليه تشيك أب أو فحص شامل لكل أجزاء جسمه بما فيها العين فور الولادة دكتور. طبعا، وبالذات كمان الأطفال اللي بيتحطوا في حضانة وبيتعرض لأكسجين مكثف وبيبقى مثلا وزنه قليل، ده لازم يتعمل عليه كشف كل فترة لأنه ده معرض للإصابة لمرض معين اسمه ROP بيحصل في شبكية العين، هو برضو نادر الحدوث ولكن في احتمال يحدث، وبالتالي لازم نعمل كشف طبي كويس على قاع العين على هذا الطفل. دكتور، الحور يعتبر من الأمراض الوراثية؟ الحور ولا الحول؟ لا، الحور دي كلمة رومانسية، كلمة عاطفية، نوع من أنواع الجمال لكن مش مرض. الحول ده مرض. الحول طبعا في بعض درجات أو أمراض الحول، بعض السندرومز أو أمراض الحول يعني بتبقى نتيجة وراثة، وفي حول بيجي نتيجة إنه هو ضعف نظر في عين وما بيلبس نظارة أو مش ملتزم أو أهمل في العلاج فيحصل له حول. العلاج المبكر أو التدخل المبكر بيكون مهم. بالضبط، أي مرض في الدنيا فيه قاعدة عامة كده، أي مرض في الدنيا لما بنعالجه بدري بتبقى نتائجه حلوة جدا، هنهمل ونتأخر بتبقى النتائج مش مرضية. مع الشيف أحمد زايد وطبق شهي على مائدة الأسرة. خير على كل مستمعينا، معانا النهارده القرص بالجبنه، هي احنا عاملينها بالجبنه بس احنا ممكن نعملها باي حاجه تاني. نقول الاول طريقه العجينه مع بعض. معانا دقيق وزيت وخميره ولبن بودره وماء للعجن او حليب، يعني عايز اعجن بميه هعجن، عايز اعجن بحليب هعجن. اقول المكونات تاني: دقيق وزيت وخميره ولبن بودره وماء للعجن او حليب وسمسم. تمام، بعجن كل المكونات دي على بعض. السمسم طبعا في قلب العجين، بسيب العجينه تريح وببدا اشكلها، بقطعها على قد الحجم اللي انا عايزه وبسيبها تريح تاني، وببدا افردها، مش محتاجه مردنه، انا افردها بايدي بصوابعي كده ان هي تبقى قطع صغيره، انا هتقدري تتحكمي فيها في الفرد. وعندي الجبنه، ممكن اعمل ميكس جبن، شويه جبنه موتزاريلا على شويه جبنه ريش على شويه جبنه رومي، اي شويه كسر جبن عندي كده بحطهم في قلبها، ومعاها شعره زعتر وشعره ريحان عشان ما البخش نفسي. هعمل طبق مشكل الجبن ده وهحط عليه شعره الزعتر وشعره الريحان واخلطهم على بعض وندخلها الفرن. طبعا الفرن احنا كنا متفقين قبل كده من الثوابت عندنا، طالما هنتعامل مع الفرن وهندخل فيه حاجه ايا كانت ايه هي الحاجه دي، الفرن يبقى سخن من قبليها عشان اقدر اخد من الفرن منتج تمام وكويس، يعني ما اكونش تعبان وشقيان في الوصفه ويجي الفرن انسى اشغله او اشغله قبليها او انا بدخل الحاجه وبوظ لي الدنيا. بتخش الفرن، مش هتاخد معانا اكتر من 15 دقيقه على درجه حراره 180 وبتطلع. عايز ادهن الوش بتاعها، مفيش مشكله، بجيب صفار بيضه وعليها شعره فانيليا صغيره جدا بس عشان اكسر الزفاره بتاعتها، او مش هدي فانيليا، هدي عليها بق لبن وهيكسر الزفاره برده، وهضربها كويس وهرش وهدهن الوش بيها. عندي معلقه سمسم باقيه هرش عليها، عندي شويه حبه البركه هرش عليها، وبدخلهم الفرن تاني بكمل ال 15 دقيقه بتاعتها وبتطلع. وبالهنا والشفاء يا رب تكون عجبتكم. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، شكرا لك وكل الشكر لحنان عبد النبي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.